بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدث شيخ الإسلام ولا زال يتحدث عن الاختلاف الذي ذم الله عز وجل فيه الطائفتين، وذكر النوع الأول منه وهو اختلاف التنوع، وذكر له أربع صور اضبطوها. مع أن خلاف التنوع لا يوجب افتراقا، ولكن قد يصاحبه الجهل أو الظلم فيسبب فرقة وتناحرا مما يستوجب الذم. فذكر له أربعة أنواع: الأول ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات، الثاني أن يكون كل واحد من القولين هو في معنى القول الآخر لكن اختلفت العبارة، الثالث ما تغايرت فيه المعاني مع عدم التنافي، الرابع أن تكون كل واحدة من هذه الطرق مشروعة أو من هذه الأعمال مشروعة، نعم، وكل محسن، ولكن الجهل أو الظلم جعل ذلك يكون سببا بالتناحر. نعم. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان. يعني هذا الذي يقال له الخلاف الحقيقي، ذاك هو الخلاف الصوري الذي ليس بخلاف حقيقة. فاختلاف التضاد اختلاف حقيقي. وعلى كل حال يقول إنه يكون في الأصول وفي الفروع، هذا واضح لأنه يكون في جميع الأبواب اختلاف التضاد. إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد. نعم، يعني أن الاختلاف الحقيقي اختلاف التضاد يكون في الأصول والفروع، فهو اختلاف حقيقي على قول الجمهور الذين يقولون إن المصيبة واحد، لأنه من المعلوم أن من العلماء من يقول كل مجتهد مصيب، وهؤلاء قد يقصد بعضهم بأن كل مجتهد مصيب أي أنه فعل ما وجب عليه فأصاب، لا أنه وقع على الحق في المسألة المعينة، وإنما هو مصيب لأنه بذل وسعه واجتهد، فهذا هو الصواب، يعني أن يجتهد الإنسان ويبذل الوسع والطاقة في تحري الحق وفي طلبه، قد يوفق إليه وقد لا يوفق إليه، لكن يكون كل مجتهد مصيب بهذا الاعتبار، باعتبار بذل الوسع. فهذا معنى. والمعنى الآخر في قولهم أو في قول بعضهم كل مجتهد مصيب، أي أن ذلك يقع على الصواب من جميع المجتهدين، لأن الحق في نظرهم متعدد وليس بواحد، وهذا غير صحيح، فالحق واحد لا تعدد فيه في الاختلاف الحقيقي. أما الاختلاف الصوري فكما سبق الحق مع الجميع، لكن الاختلاف الحقيقي أن تقول حلال وهو يقول حرام، أن تقول يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو يقول لا يجوز لأن الله يقول في الجهرية يقرأ القرآن فاستمعوا له فيحرم أن تتشاغل بغير قراءة الإمام، فهذا ليس باختلاف صوري ولا يمكن أن يقال فيه إن كل مجتهد مصيب، لكن يقال كل مجتهد اجتهادا سائغا فهو معذور، معذور، فهو دائر بين الأجر والأجرين، وإلا فإن المصيب واحد في الاختلاف الحقيقي، وهذا قول الجمهور. وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لاختلاف التضاد، لأن الحق متعدد عنده، فهذا الخطب فيه أشد، لأن القولين يتنافيان، لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في الأصل هذا كله، حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل. أي نعم، يعني هذا الآن هو يقول إذا كان الاختلاف الصوري، إذا وجد معه الهوى أو الجهل سبب شرا وافتراقا، وهو ليس باختلاف، فما بالك بالاختلاف الحقيقي الذي تتنافى فيه الأقوال، إما على سبيل التناقض أو على سبيل التضاد أو على سبيل التباين، فيكون كل قول يغاير الآخر، فيقول هذا أشد، لأن هذا أوقع في المنابذة والافتراق، مع أنه إن لم يكن الحامل عليه داعية الهوى فإنه لا يجب أن يوقع ذلك أصلا، وتتسع الصدور له. فمن صلى وهو يقرأ وهو لا يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الجهرية مثلا لأن هذا الذي أدى إليه اجتهاده، فإن صلاته صحيحة، حتى عند من يقول إنها ركن في الصلاة الجهرية والسرية ولا يجوز تركها، يقول هذا الذي أدى إليه اجتهاده، فلا يمكن أن يبطل صلاة هؤلاء الأمة بما فيهم العلماء والأئمة، لأن اجتهادهم أدى إلى هذا المعنى، ما يمكن. ولكن هو يرى أنه لو قرأ من غير الفاتحة أن صلاته صحيحة ويعيد، وإذا نسي ذلك في ركعة فإنه يعيدها، فأقول هذا هو النظر الصحيح في مثل هذه المسائل. فالمقصود أن هذا الاختلاف الحقيقي لا شك أنه أدعى إلى الافتراق والتنازع، وذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله صورة من صوره الواقعة وهي غالبة، وإن لم تكن غالبة فهي كثيرة، أن يكون مع كل واحد منهما شيء من الصواب والحق من وجه، فيحمله الجهل أو البغي على رد ما معه من الحق والصواب، إما لبغضه له، لبغضه لطائفته أو غير ذلك، فهو يرد ما عنده من صواب، ويكون ظالما متعديا باغيا بهذا الاعتبار، مع أنه على حق في الأصل لكنه رد بعض الحق، وقد يكون عنده بعض الصواب لا كل الصواب، ومع مخالفه بعض الصواب، فيكون بهذا الاعتبار قد رد بعض الحق وأقام على بعض الباطل، هذا غير من كان فيه أحد المختلف ما كان فيه أحد المختلفين على باطل محض والآخر معه صواب محض، لكن في كثير من الأحيان في هذا التنازع يكون هذا معه طرف وهذا معه طرف، فإذا وجد الجهل أو الظلم فإنه يرد كل ما معه. نعم، والأمثلة على هذا كثيرة جدا، أمثلة على هذا كثيرة تمثلون لهذا، يكون مع كل واحد جزء من الصواب فيرده الآخر، عدوانا وظلما أو جهلا منه. أعطونا مثال. هذا مع جزء وهذا مع جزء. نعم. الشرب قائما، هذا يقول لا يجوز الشرب قائما، شرب قائما لا يشربن أحدكم قائما، ومن شرب قائما فليستقي. وهذا يقول يجوز الشرب قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، ولحديث ابن عمر من فعله. طيب، هذا يقول هذا وهذا يقول هذا، ماذا يقال؟ هذا يقول الشرب قائما حرام لا يجوز، وهذا يقول الشرب قائما جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فيكون فعله دالا على أن النهي للكراهة، أو أنه فعله للحاجة، فعله للحاجة، لم يجد شيئا يشرب منه فيجلس فاحتاج إلى الشرب قائما، يمكن أن يقال هذا. لكن هذا نبغى أمثلة أوضح من هذا. هذا معه جزء وهذا معه جزء، ما تمحض أحدهما للصواب. قبض اليدين قبل القيام، بعد القيام من الركوع، حتى يعود كل عظم إلى موضعه. يعني فيحتمل أن يكون كل عظم يعود إلى موضعه كما على هيئته هكذا إذا كان الإنسان في حالته الطبيعية، ويمكن أن يكون ذلك عائدا إلى ما قبل الركوع، فهذا محتمل. فهذا يقول السنة كذا وهذا يقول السنة كذا، وبالتالي كيف يقال؟ نبغى أمثلة أوضح من هذا. الحجامة في الصيام في رمضان، الحجامة إذا قلنا أنها تفطر مطلقا، ما يكون مع الآخر جزء من الصوم. لكن خذ مثالا عن ذلك، الصلاة في أوقات النهي، هذا يقول لا يجوز الصلاة في أوقات النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى صراحة عن ذلك، وهذا يقول يجوز أن يصلي في وقت النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت أن يصلي فيه ركعتين بأي ساعة شاء من ليل أو نهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فهذا يقول يجوز وهذا يقول حرام، فماذا نصنع؟ نقول هذا معه جزء من الحق وهذا معه جزء من الحق، والأصل مع من منع، لكن هذه الأحاديث ينبغي أن ينظر فيها وأن تنزل تنزيلها الصحيح، فيقال لا يجوز الصلاة في أوقات النهي إلا ذوات الأسباب مثلا، واضح؟ أو الفائتة، نعم، والمنسية والقضاء عموما، صلاة المعادة، فيجوز ذلك في أوقات النهي مثلا، لا أن يرد ذلك جميعا يقول لا يجوز الصلاة في أوقات النهي، فهذا معه جزء من الصواب وهذا معه جزء من الصواب. وهكذا في أمثلة كثيرة جدا، يرد الحق أحيانا جملة، وهذا في كل شؤون الناس تقريبا. هل يجب إذا ذكر الإنسان وفيه مخالفات أو بدع أن تذكر هذه البدع معه أو لا يجب؟ هل يجب؟ أو أننا إذا ذكرناه نذكر البدع فقط والمخالفات ولا نذكر ما عنده من خير وفضل؟ هذا مما قد يختلف فيه الناس، فيحتاج مثل هذه الأمور تحتاج إلى تفصيل. يقول ما الغرض من ذكره؟ هذا يقول يذكر وهذا يقول لا يذكر أبدا. قال حسب المقام، أحيانا يحتاج إلى هذا وأحيانا لا يحتاج إليه، لكل مقام مقال. فالحاصل أن مثل هذه الأشياء المجملة في الرد والنفي والإبطال أنها لا تسوء في كل الأحوال. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل أواني. فهذا النفي الذي يطلقه الإنسان يجوز بإطلاق أو لا يجوز بإطلاق، ينبغي أن يفصل الإنسان فيه. قراءة البسملة، هل البسملة آية من الفاتحة ولا لا؟ قل من قرأ هذا يستدل بأدلة على أنها آية، وهذا يستدل بأدلة على أنها ليست بآية، تناقض. فيقال إن قرأ بقراءة الفاتحة البسملة آية فيها من الفاتحة فهي منها، وإن قرأ بقراءة أخرى فليست منها، وبهذا يرتفع الخلاف مثلا. كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه. وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة، ونظائره كثيرة. ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء، لكن نور على نور. يعني الفطرة الصحيحة لا تقبل أن يرد الحق جملة، أن يرد ما عند الآخرين جملة ولو كان مشتملا على بعض الحق، فإن مقتضى طلب الحق والعدل مع القريب والبعيد أن تقر بما معه من الحق والخير وترد ما عنده من الباطل، ترد ما عنده من الباطل. إذا جاءنا صوفية مثلا وقالوا إن تهذيب الأخلاق والسلوك هو أهم المهمات، وبدأوا يتكلمون عن السلوك وقيمة السلوك وأثر السلوك وما أشبه ذلك، فجاء إنسان مندفع وقال: هذا الذي تدورون فيه هو باطل، وكل بدعة ضلالة، وأنتم مبتدعة وضلال، واشتغالكم بالسلوك هذا اشتغال لا طائل تحته، هل هذا يصح بهذه الطريقة؟ الجواب لا. أن يقال: البدع التي عندكم أمر لا يقره الشرع ولا يجوز، ويجب الكف عنه ولزوم السنة، وأما العناية بالسلوك وتهذيب السلوك والأخلاق وما إلى ذلك، مداواة النفوس وترقيق القلوب، فهذا من الدين وهو مطلوب ومن المحاسن، من الأمور التي يحتاج الناس إليها. فيقال: هذا أمر محمود، وأما ما خالطه من البدع فإنها منكرة. أما أن نرد السلوك وتهذيبها والعناية بها لأن هذا من شأن الصوفية مثلا، أو الكلام بالرقاق لأن هذا مثلا من شأن الصوفية، فهذا غير صحيح. فلا ترد الحق جملة لأنه قد عرف بعض الناس من أهل البدع والضلالات والأهواء يفعلونه حتى نسب إليهم وهو من الحق، فلا يرد، وإنما يرد ما عندهم من البدع والأهواء، هذا هو الواجب. فلا يجوز بحال من الأحوال أن تكون المواقف والأحكام مبنية على ردود الأفعال أبدا، وإنما يجب على الإنسان أن يتكلم بعلم وطلب للحق ودليل، لا يتكلم بهوى وجهل. وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه. وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. نعم، وقد يعني هذا من الاجتهاد السائغ، وكل واحد من القولين له محل من النظر صحيح. فاللينة هي النخلة أو كرائم النخل، أو النخل ما عدا العجوة، أو النخل ما عدا البرني والعجوة. فاللينة اختلفوا فيها في حصارهم لبني النضير، فبعض الصحابة هي القضية كلها تدور على نخلتين قطعت أو أحرقت، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. بعضهم يقول لا تحرقوا هذه النخيل لأن مآلها إلى المسلمين، فهي من الأموال الآيلة إليهم حكما، هذا إفساد لها. وكانت النخل أشرف الأموال وأحسن الأموال وأعجب الأموال إليهم، فكان بعضهم يقول لا تقطع النخيل لأن هذا إفساد لما سيؤول إلينا من أموال، وفروها لنا. وبعضهم يقول لا، هذا فيه نكاية بالعدو لأنها من أنفس أموالهم، فإذا قطعناها وهم ينظرون من فوق الحصون حصل لهم من الغيظ والكبت والكمد ما لا يخفى، وإغاظة العدو مطلوبة. فهذا له وجه وهذا له وجه، فمن قال لا تقطع كلامه متجه أن هذه أموال المسلمين فتوفر لهم، هي ليست أموال لهم الآن لكن إذا حصل الفتح، لكن لما كانت في ناحيتهم ناحية اليهود ووصل المسلمون إليها فإنهم على رجاء أن يحصل لهم دحر هؤلاء اليهود وأخذ ما عندهم من أموال بما فيها هذه النخيل. وأما الآخر فهو يقول لا، هذه النخيل لهؤلاء اليهود الآن ونحن معهم في حصار، فيجب أن نفعل كل شيء يوصل إلى كبتهم وكسر قلوبهم والتضييق عليهم، وهذا صحيح. وأنه في قتال العدو في الحصار تضرب جميع المصالح التي للعدو من المدنية والعسكرية بلا تفريق، كل هذه المصالح من كباري ومطارات وخزانات مياه وغير ذلك تضرب نكاية في هذا العدو وتضييقا عليه أثناء هذا الحصار. واضح؟ لا يقتصر فقط على المقاتلين ومواقع الجيش. فهذا الكلام الذي قاله هؤلاء الصحابة صحيح، أن هذا فيه نكاية بالعدو، وإن لم يكن النخيل لها شأن في القتال وليست مما يتترس فيه العدو ولا يتقوى به لكن لإغاظته. فالله عز وجل قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، سواء كان هذا الإذن هو القدري أن الله قد حكم بذلك وأذن فيه قدرا وقدره، أو كان ذلك من الإذن الشرعي وقد وقع فهو إذن كوني شرعي، أي أن الله قد أذن بذلك وأباحه في مثل هذه الحالات. فلاحظ القرآن عالج القضية بهذه الطريقة، ولو تركت لنا لما انتهينا من الخلاف والجدل والردود وبيان وجهات النظر. فالله عز وجل قال هذا كله نعم، إن تركتموه أو أبقيتموه. نعم، نقرأ على الأقل المثالين. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما في قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم. القضية المعروفة الغنم التي هل يأخذون الغنم مكان الزروع وهؤلاء يأخذون زروع انتهينا، أو أنه يعطيهم العوض، أو أنه يحبس عندهم الغنم عند أهل الزرع ينتفعون بألبانها وما إلى ذلك وأولئك يصلحون الزروع. أصحاب الغنم يصلحون الزروع حتى تعود كما كانت، ثم يرجع كل واحد إلى ملكه. فهذا مما اختلف فيه اجتهاد سليمان عليه الصلاة والسلام مع أبيه داود صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أثنى على الجميع. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، هو هذا لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ففهم بعضهم أن المقصود الإسراع لا تأخير الصلاة، وفهم آخرون أن المقصود أن الأمر على ظاهره يؤخذ بالنص على ظاهره من غير تصرف ولا اجتهاد، فصلوا بعد غروب الشمس خارج الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب هؤلاء ولا عاب هؤلاء، أقرهم ولا صوب أحد الطائفتين وإنما صوب الجميع. نعم. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ونظائره كثيرة. وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام. نعم، يعني صار الاختلاف ثلاثة أقسام، قسم يذم فيه الجميع، وقسم يحمد فيه الجميع، وقسم يذم فيه أحد إحدى الطائفتين المختلفتين. في سؤال عن هذا؟ نعم. الآن لو اختلف اثنان في مثل ما ذكر شيخ الإسلام في الصحابة وفي الصفات، وفي لو قال أحد الشخصين ذكر فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه زوج لفاطمة وأنه وذكر أشياء كثيرة، فما ترضى أن تكون مني منزلة هارون وموسى، والثاني يذكر فضائل أبي بكر مثلا رضي الله عنه، و ثاني اثنين إذ هما في الغار إلى آخره، فربما حمل الاندفاع أحد الشخصين إلى رد ما عند الآخر من الحق، فالواجب الإقرار بذلك، لأن يعني بعضهم لربما لبغضه للرافضة لربما وقع في بعض أهل البيت كجعفر أو عبد الله بن جعفر أو غير هؤلاء، لربما وقع ذلك إما جهلا لأنه يظنهم منهم لكثرة ما يستشهدون بهم وينسبون إليهم من الأكاذيب، وإما عدوانا وظلما، يعني تحمله الأنفة أو العداوة على الوقوع في هؤلاء وانتقاصهم، هذا لا يجوز. ذهبت في الصحابة وفي الأئمة فيقع، والواقع أن يقال نعم هذه الفضائل ثابتة وهؤلاء جميعا أئمة هدى، ولكن المزية لا تقتضي الأفضلية، فالمزايا التي لعلي رضي الله عنها ما ترضى أن تكون مني وزوج فاطمة وغير ذلك من فضائله ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مزايا ليست لأبي بكر رضي الله عنه، لكن المزية لا تقتضي الأفضلية، فأبو بكر أفضل بإطلاق، فنثبت ما قاله هذا، ولكن دون التجني والظلم. وقل مثل ذلك في أشياء كثيرة جدا، في الصفات مثلا بعضهم بالغ في الإثبات حتى بلغ به الأمر إلى حد التمثيل، وهذا خطأ، كردة فعل لأولئك النفاة المعطلة من الجهمية. وبعضهم أثبت أشياء ليست من باب الصفات، وهذا أيضا من المبالغة، كمن أثبت الجنب لله عز وجل وأشياء أخرى لا داعي لذكرها، فهذا خطأ، وأولئك يردون كثيرا من النصوص ويحرفونها جهلا منهم أو هوى أو غير ذلك، فلا يجوز الإنسان يرد ما قالوه من صواب أو يقرر بعض الخطأ من باب النكاية بهم مثلا، هذا ما يجوز.